النيشاوي ما يتيسر له من سورة إبراهيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية

الشياطين